قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة أقوال، أقواها والله أعلم أن الكلمات تشمل أمرين. الأمر الأول الوعد من الله عز وجل أن الله سبحانه سيعيده إلى الجنة إن تاب، والثاني أن الله عز وجل علمه الكلمات التي يتوب الله عز وجل عليه بها بعد الإذعان والتوبة، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقالها آدم ورددها وأكثر من قولها مذعنا منكسرا، فتاب الله عز وجل عليه. وفي قصة آدم هذه أيضا تذكير لعباد الله عز وجل أنهم إن عصوا فتابوا فإن الله يتوب عليهم، وإن سلبوا شيئا من الخيرات التي أعطاهم الله عز وجل إياها فإن التوبة تجب ما قبلها، وربما تعيد الإنسان إلى ما كان أو خيرا مما كان.